السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة حول حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء متجدد مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا وأحب خلق الله إلى الله ورحمة الله للعالمين وسيد الأولين والآخرين، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل القراءة في الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، نقرأ عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وعن خلقه، عن صفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ووصلنا في هذا الكتاب النافع المبارك إلى الباب 54، وعنون له الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في وفاة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام في أحاديث هذا الباب عن أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة، وهذا على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاشوا مع رسول الله وصاحبوا أنفاسه الطاهرة رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاشوا مع رسول الله، الذين عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا من جميل أخلاقه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم، نزل عليهم خبر وفاته صلى الله عليه وسلم كالصاعقة أو أشد من ذلك، حتى أن الكبار منهم ما كاد يصدق ذلك، بل قام الفاروق الملهم عمر رضي الله عنه المحدث الذي كان ينزل القرآن بما يشبه نص كلامه رضي الله عنه، قام يقول: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي هذا. وقيض الله جل وعلا في هذا الظرف العصيب الشديد الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيضه رب العالمين ليثبت أفئدة المؤمنين. قيض الله جل وعلا في هذا الحدث الجلل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليثبت به أفئدة المؤمنين، ليعلمهم أن خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان أحب خلق الله إلى الله، وإن كان أكرم الخلق على الله، لكنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سبحان الله الذي ينقلب على عقبيه ويترك هدي وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الباب تتكلم عن وفاته، وأعظم مصاب أصيبت به الأمة، أعظم مصاب أصيبت به الأمة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فيه 14 حديثا نمر عليها إن شاء الله، ونتكلم عن بعض الأمور التي ربما تكون يعني فيها شيء من المعاني الهامة. هنا الحديث الأول حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهنا رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناده، قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث وقتيبة ابن سعيد وغير واحد، يعني مجموعة من مشايخ الإمام الترمذي رحمه الله، قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف. هذا الحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستر ونظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كان في صلاة الفجر في يوم الاثنين، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وجمهور العلماء على أنه مات في 12 من ربيع الأول في العام 11 من الهجرة. في صلاة الفجر رفع النبي صلى الله عليه وسلم الستر ونظر إلى الصحابة، وفي ضحى هذا اليوم يعني بعد ذلك بقليل مات صلى الله عليه وسلم. هنا أنس رضي الله عنه يقول آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني في صفائه وبهائه ونوره صلى الله عليه وسلم، قال كأنه ورقة مصحف، والناس خلف الصحابة رضي الله عنهم خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا. الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد غاب بعض الأيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مرضه في يوم الاثنين وظل يمرض أسبوع كامل، ومات في الاثنين الذي يليه بعد أن استأذن من زوجاته أن يمرض في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها. الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يفتنون في صلاتهم، وأراد الصديق رضي الله عنه أن يرجع ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا في أماكنكم، قال وأبو بكر يأمهم وألقى السجف يعني الستارة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، عرف خبر وفاته في آخر هذا اليوم لما عرف الناس في أطراف المدينة النبوية، يعني لكن هو مات في ضحى هذا اليوم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث التالي حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، وهنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا حميد ابن مسعدة البصري قال حدثنا سليم ابن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا طلبا فدعا بطست إناء من نحاس ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم مات بعد ذلك. هذا من أواخر الأمور التي يعني رأتها أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في الباب حديث ضعيف لا يثبت. قال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى ابن سرجس عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت يعني يعالج سكرات الموت وعنده قدح من قدح فيه ماء قدح يعني إناء فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت السكرات يعني شدائد الموت نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. حديث الرابع حديث صحيح. قال الترمذي حدثنا الحسن ابن الصباح البزار قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط يعني لا أحسد حسد غبطة أحدا بهون موت هون يعني ميتة سهلة لم يتوجع فيها لا أغبطه على ذلك بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم عانى حتى في سكرات الموت. الحديث التالي حديث صحيح صحيح لغيره. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو ابن المليك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه. أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ضحى يوم الاثنين لكنه لم يدفن إلا يوم الثلاثاء. مات النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في العام 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدفن إلا يوم الثلاثاء مساء يوم الثلاثاء. لماذا تأخر كل هذه الساعات؟ تأخر لأن الصحابة رضوان الله عليهم هالهم الأمر وأي شيء أعظم من ذلك الأمر الجلل. ثم اختلفوا في أمور ما مرت عليهم قبل ذلك. رسول الله ابتداء مات يعني في ابتداء لم يستوعبوا الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عمر رضي الله عنه قام يقول ما مات رسول الله من قال مات رسول الله ضربته بسيفي. الأمر الثاني لما تيقنوا من موت صلى الله عليه وسلم قالوا هل يغسل؟ طيب من يغسله؟ طيب اختلفوا بعد ذلك هل يدفن؟ فإذا دفن صلى الله عليه وسلم فأين يدفن؟ طيب هل يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نصلي عليه؟ ومن يؤمنا في الصلاة على رسول الله إذا صلي عليه في مكانه في حجرته التي سيدفن فيها حجرة عائشة رضي الله عنها فالحجرة صغيرة لا تستوعب الناس كيف يصلي على الناس؟ المهم أن أمور كثيرة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم فأخر ذلك دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث. هنا قالت عائشة رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال صلى الله عليه وسلم ما قبض أو ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. هذا سمعه الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه صلى الله عليه وسلم سمع منه أن الله جل وعلا ما قبض نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، يعني سيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه، سيرفع فراش عائشة رضي الله عنها ويدفن في هذا المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغسل، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. حديث التالي حديث رواه البخاري، وهنا إسناد الترمذي رحمه الله يقول فيه حدثنا محمد ابن بشار وعباس العنبري وسوار ابن عبد الله وغير واحد أيضا مجموعة من مشايخ الإمام الترمذي رحمه الله قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مات، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مات. في الحديث أنه يجوز تقبيل الميت بعد وفاته، أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه في جبينه الشريف الأزهر صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. حديث التالي حديث حسن صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد ابن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه، يعني كأنما يلتزم كأنما يحتضن صلى الله عليه وسلم، قال وضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. حديث التالي حديث أيضا حسن صحيح، هنا الصديق رضي الله عنه يتوجع على صاحبه أفضل البشر على الإطلاق، لا يستطيع المرء أن يتخيل كيف تحمل هؤلاء وكيف تحملت قلوبهم وكيف ثبتهم رب العالمين بعدما صحبوا رسول الله، بعدما عاشوا مع رسول الله يكلمونه ويجيبهم ويكلمهم ويمازحهم ويسافرون معه ويجاهدون معه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا بشر ابن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، أنس رضي الله عنه في هذه الرحلة المباركة مع كتاب الشمائل كان معنا في معظم إلى حديث أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أنس من أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنس رضي الله عنه هو الذي يعرف كيف يحكي لنا ما الذي حدث لوجه الأرض والدنيا كلها تغيرت بمجيء ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي أصاب الدنيا لما مات خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء أضاء بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه وسنته وحسن معشره وبيانه ونصحه وأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، صارت المدينة المنورة بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء. قال فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ما هذه بالقلوب التي نعرفه؟ ليست هذه قلوبنا. الحديث التالي حديث صحيح أيضا. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن حاتم قال حدثنا عامر ابن صالح عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كما قلنا منذ قليل. حديث التالي قال الترمذي حديث صحيح أيضا حدثنا محمد ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم يعني يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ودفن من الليل يعني مساء الثلاثاء. وقلنا أن الذي أخر دفنه صلى الله عليه وسلم والأصل أن يعجل بدفن الميت وإكرامه، لكن الذي أخر ذلك أنهم هالهم الأمر واختلفوا في أشياء كثيرة. هل يدفن؟ هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يغسل؟ هل يصلي عليه؟ كيف يصلي عليه؟ أين يدفن؟ إلى آخر ما ذكرناه منذ قليل. بعد ذلك حديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قلنا إن هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. مات النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين ودفن في مساء يوم الثلاثاء. الحديث التالي حديث صحيح وهو طويل يعني جمع أكثر ما ذكرناه منذ قليل. قال الترمذي رحمه الله حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله ابن داود قال حدثنا سلمة ابن نبيط عن نعيم ابن أبي هند عن نبيط ابن شريط عن سالم ابن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ وقت الصلاة حضر؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس لما اشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم أو قال بالناس. ثم أغمي عليه فأفاق صلى الله عليه وسلم وقال أحضرت الصلاة؟ هذا انشغاله بأعظم الأركان العملية، كان من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان من أواخر كلامه وأهم وصايا الوصية بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض يغشى عليه، فإذا أفاق يقول أصلى الناس؟ يقولون لا بعد، ينتظرونك يا رسول الله، فيطلب ماء ليتوضأ، فيهم ليتوضأ، فيغشى عليه، فلما يفيق يقول أصلى الناس؟ لا يا رسول الله، هم بعد ينتظرونك، فيهم أن يتوضأ بعد أن يطلب ماء للوضوء، فيغشى عليه، فلما يفيق الصلاة حتى أمر أن يصلي أبا بكر بالناس. هنا قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف، أسيف يعني سريع البكاء، وهي لا تقصد ذلك، إنما تقول كلاما وتقصد معنى آخر، يعني كأنها رضي الله عنها خشيت أن يتشاءم الناس بالصديق لأنه حل محل أفضل الناس وخير الناس وأحب خلق الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت إن أبي، حاولت أن تتحجج بأي شيء حتى يصلي غير أبيها. قالت إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره يا رسول الله؟ قال ثم أغمي عليه فأفاق، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبو أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوعزت عائشة رضي الله عنها لحفصة أن تقول نفس الكلام لرسول الله، إن أبا بكر رجل أسيب، مر غيره إنه يعني سريع البكاء، لا تبين الناس قراءته إذا بكى، مر غيره. فلما رأى ذلك فطن صلى الله عليه وسلم، وعلم أن المراد أن يقول أن يدخل غير أبا بكر، حتى في بعض الروايات قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، أفضل الخلق على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأفضل الخلق بعد وفاة الصديق الفاروق عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم جميعا. قال فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، شيء من النشاط، قال فقال انظروا لي من أتكئ عليه، يريد أن يستند على من يستند معه إلى للخروج، يريد أن ينظر للصحابة رضي الله عنهم يصلون، انظروا لي من أتكئ. فجاءت بريرة مولاه مملوكة لعائشة رضي الله عنها، وجاء رجل آخر يقال له نوبة أيضا من الموالي، فاتكأ عليهما صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على علي وعلى العباس، لكن يجمع بين الروايتين أنه اتكى على بريرة ونوبة حتى باب الحجرة، فلما أراد أن يدخل المسجد اتكى على علي والعباس رضوان الله عليهما. قال فاتكى عليهما، فلما رآه أبو بكر، أبو بكر إمام بالناس رضي الله عنه، ذهب لينقص، أراد أنه يرجع ويقدم نفسه، فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، ما مات فيهم أنبياء من قبل، هم أميين بالنسبة لهذه المسألة، هذه أول مرة يمر عليهم هذا الحدث الجلل، فصمتوا ونزلت عليهم السكينة من هول الأمر. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس صمتوا حتى يتبينوا، فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله، الكل أصحابه لكن أقرب أصحابه الصديق، كان الصديق رضي الله عنه في عوالي المدينة، في أطراف المدينة في السنح ولم يدري بالخبر. قالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله فادعه، فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال أقبض رسول الله، قال أبو بكر أقبض رسول الله، قلت ما استطاع سالم أن يقول نعم قبض أو يقال أنه قبض، إنما قال يقول عمر، يعني أبو بكر قال أقبض رسول الله، قال سالم يقول عمر لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي، يعني الصديق قال لسالم انطلق، فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، أفرجوا لي، أوسعوا لي، فأفرجوا له، وأقرب الخلق لرسول الله، هذا أقرب أصحابه إليه رضي الله عنه وعنهم. قال أفردوا لي، فأفردوا له حتى أكب عليه ومسه، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله؟ إلى هذه اللحظة ما كادوا يصدقون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلينا؟ قال نعم، فعلموا أنه قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله؟ نصلي الجنازة على رسول الله؟ طبعا صلاة الجنازة هي عبارة عن دعاء بالمغفرة للميت. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهل نصلي عليه؟ أجل. قال نعم، فعلموا أنه صدق. قالوا وكيف هنصلي عليه إزاي؟ قال يدخل قوم مجموعة فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها صغيرة. قال ثم يخرجون، ثم يدخل قوم مجموعة أخرى فيكبرون. طبعا الصلاة بهذه الطريقة أيضا مما أخر جدا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مساء يوم الثلاثاء. قال ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين يدفن صلى الله عليه وسلم؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. نسأل الله ألا يحرمنا من زيارة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله لم يقبضه إلا في مكان طيب، لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبي يعني عصبته. قال واجتمع المهاجرون يتشاورون. غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب والعباس، وساعدهم بعض الناس من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بنو أبي. هنا قال ثم اجتمع المهاجرون يتشاورون، يتشاورون في الأمر الجلل الذي حل بهم، ماذا نصنع وقد مات رسول الله؟ قال فقال الصديق انطلق بنا يا عمر يعني إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، نتشاور معهم. فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر ابن الخطاب من له مثل هذه الثلاث؟ من اللي ينفع يشارك أبو بكر؟ من يصح أن يشارك أبو بكر؟ من له مثل هذه الثلاث؟ ثانية اثنين، دي الأولى، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هذه الثانية، لا تحزن إن الله معنا، هذه الثالثة. ثانية اثنين، الأولى، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من له هذه الثلاثة حتى يشارك أبو بكر رضي الله عنه؟ قال من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه، بايع عمر أبا بكر رضي الله عنه على خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة، بايعوا الصديق ليسير على هدي ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن له بمثل معرفة أبي بكر رضي الله عنه بهدي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التالي حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله حدثنا نصر ابن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد من شدة سكرات الموت، قالت فاطمة وكرباه، فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، سيلتحق بالرفيق الأعلى، سيكرمه رب العالمين، انتهاء الكرب بانتهاء آخر يوم في حياة أولياء الله، كيف بسيدهم أولياء الله من أحبهم الله من اصطفاهم الله، ينتهي الكرب معهم وعندهم وفي حياتهم في آخر لحظة يفارقون فيها الدنيا، فكيف بأكرمهم وأحبهم إلى الله؟ لا كرب على أبيك بعد اليوم. قال: إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. هذا الذي يراه أباك اليوم الموت لا يترك أحدا، الكل يموت. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يبقى؟ مات خليل الله، مات حبيب الله، حبيب رب العالمين، أحب الخلق إلى الله وصفيه ورسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال: لقد حضر بأبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة، الاجتماع واللقاء والحساب والقصاص والثواب والجزاء والعقاب يوم القيامة. الموت ليس نهاية المطاف، بعده حشر ولقاء وحساب وصراط وقصاص وجنة أو نار. نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير في هذا الباب، قال: حدثنا أبو الخطاب زياد، حديث صحيح، زياد بن يحيى البصري ونصر ابن علي، قال: حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك ابن الوليد يحدث أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان. الأصل في كلمة فرط هو الولد يموت صغيرا، والفرط أيضا هو الرجل يسبق القوم إلى مكان معين، ولكن المقصود هنا فرطان، يعني من مات له ولدان صغيران فاحتسبهما عند الله جل وعلا، أو مات له ميت فاحتسبه وصبر ولم يتكلم إلا بما يرضي الله. قال: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة بصبره واحتسابه، يدخله الله الجنة. فقال عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط واحد يا رسول الله من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. نعم، موفقة تسأل عما ستنتفع به الأمة. من كان له فرط واحد وصبر على ذلك أدخله الله به الجنة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك، الذي لم يمت له أحد، هل سيدخل الله الجنة؟ قال: فأنا فرط لأمتي، من أصابته مصيبة ومن لم تصبه مصيبة فليتعز بمصابه في، يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنا فرط لأمتي لن يصاب بمثلي، لن يموت أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات أحب الخلق إلى الله وإلى المؤمنين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء متجدد مع ما تبقى من كتاب الشمائل المحمدية صلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. نشهد الله أنه أدى الأمانة وبلغ رسالة كاملة غير منقوصة. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. نسأل الله كما آمنا بنبينا ولم نره أن يوردنا حوضة، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء مع حبيبنا وقرة أعيننا، وحبيب رب العالمين وأحب خلق الله إلى الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.